نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة يوم القيامة، ولا تخزينا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى ومقدر لنا أن نستكمل ما كنا بدأناه قبيل رمضان. وتعلمون أننا قبيل رمضان كنا نتناول تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعينها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأذكركم بداية إن شاء الله تعالى بآخر آية كنا قد وقفنا عندها، أذكر ببعض ما قلناه حتى نربط ما فات بما هو أت. تذكرون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتناول قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. وقلت لكم إن الصور عبارة عن بوق يمسك به ملك ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لينفخ في هذا الصور، وهو ينفخ في هذا الصور نفختين، نفخة للبعث وللقيام، ونفخة للإيه؟ للحشر. الكل يجتمع في مكان واحد. استغفر الله، نفخة يموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ونفخة يبعث فيها كل من قد حق عليه الموت عند النفخة الأولى. تذكرون أنني قلت لكم هناك بعض أولئك المخرفين الذين جادلوا في هذا الأمر مع أن القرآن قد حسمه. الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هناك نفخة للصعق وللإماتة، وهناك نفخة للبعث وللإيه؟ وللحشر. قلت لكم هناك بعض الناس قد افتروا على الله الكذب وقالوا إن النفخ في الصور سيكون ثلاث مرات، نفخ للإماتة، نفخ للإحياء، نفخ للجمع وللحشر ولتقسيم الناس. ولا ندري من أين جاءوا بهذا الكلام. وأول من سمع هذا الكلام وحدثنا بذلك تابعيه جليل يسمى الشعبي. الشعبي كان في طريقه إلى معاوية كما قلت لكم، ولما وصل إلى معاوية قال له معاوية حدثني بأغرب شيء رأيته، أغرب شيء تعرضت ليه. فقال دخلت مسجدا فرأيت رجلا يحدث الناس ويقول إن النفخ في الصور سيكون ثلاث مرات. الناس قاعدة منسجمة ويتسمع هذا الكلام. فيقول فقلت له يا شيخ إن النفخ سيكون مرتين كما قال الله، ونفخ في الصور هذه واحدة وصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه إيه أخرى، فمن أين أتيت بالثالثة؟ وإذا بالرجل يقول له أنت جاهل أخرق، ثم يقوم إليه ويقوم معه أتباعه من الناس فينهلون ضربا على الشعبي، يقول لمعاوية والله ما تركوني حتى قلت لهم إن النفخ سيكون عشرا، يلا استريحوا مش ثلاثة يلا خلاص. ولكن كما قلت القرآن فصل في الأمر وفصل في القضية، هناك ملك وهو إسرافيل كما سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهذا البوق ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. الله يحدث فيقول ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الايه في الصور يوم يحدث هذا النفخ الأولى والثانية ويوم ينفخ في الصور ونحشر الذين يومئذ زرقا. قلت لكم إن المعتزلة وفريق من بعض أهل العلم الذين شاذوا في القول ويتابعوا المعتزلة في هذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيحشر المجرمين زرقا، وهذا يعني أن عصاة المسلمين ينبغي أن يكونوا في النار، لا يكون واحد منهم محل مغفرة لله سبحانه وتعالى. كل مجرم، واستندوا إلى أن كلمة مجرم تطلق على الكافر وتطلق على المسلم الايه العاصي، فلما يقول الله سبحانه وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فهذا يعني أن كل مجرم ينبغي أن يحشر بهذه الهيئة التي سنوضحها وسيكون مصيره إلى النار. وهذا يعني كما يقول معتزلة أن عقاب العصاة من المسلمين أمر واجب وحتمي وليس محل مغفرة، فكما وعد الله وسوف يحقق وعده فقد توعد الله وسوف ولا بد ويجب أن يحقق وعيده. قلت لكم هذه مغالطة كبيرة، هذه مغالطة كبيرة، واتفقنا على مبدأ أنه كما قال أهل السنة والجماعة أنه قد أوجب الله على نفسه، مش حد أوجب عليه كمان، لأن المعتزلة بيقول بالوجوب العقل على الله، يعني حتى وإن لم يخبر عن نفسه فالعقل يوجب عليه هذا، لا، قد أوجب الله على نفسه ولا أحد يوجب على الله أن يوفي بوعده، فلا بد من الوفاء بالوعد. وعدم الوفاء بالوعد من صفات الذم التي يذم صاحبها، فيستحيل على الله أن يخلف وعده، خلاص مسألة منتهية. ولكن كما قال أهل السنة والجماعة يجوز على الله أن يخلف وعده، فإن إخلاف الوعد خلل وإخلاف الوعيد كرم. وضربوا مثالا على هذا، قالوا لو أنني قلت لك أدي هذا العمل فلئن أديته فلك عندي مكافأة، هذا وعد، وإن لم تؤديه لأضربنك ولا أحبسنك، هذا وعيد. فإن وفيت عملك هل يليق بي ألا أكافئك؟ يليق بي ده، يبقى لابد أن أكافئك، وهذا لابد، نعم وعد، فلابد أن أنجزه. ولكن إذا قصرت ولم توفي في عملك، ما عملتش فتركت أنا ضربك وسجنك، هل هذا يجعل الناس يذمونني أم يصفونني بالإيه؟ بالكرم والفضل، خلاص. ولذلك الشاعر بيقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف وعيدي، ده عين الكرم. فقالوا إن الله توعد المسلمين، هذا حق، أنك إن قصرت فتركت الصلاة مثلا أو فعلت كذا أو فعلت كذا، لا أفعلن بك كذا ولا أفعلن بك كذا، ولكن يجوز تكرما وتفضلا من الله أن يخلف وعيده وأن لا يفعل بك هذا، خلاص. هذا أمر. الأمر الثاني الذي رددنا به على المعتزلة كما قلنا في آخر المحاضرة، قلت لكم إن حملهم كلمة مجرم على أنها تشمل الكفرة والعصاة من المسلمين هذا كلام فيه مغالطة واضحة. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال إن كلمة مجرم ما جاءت في القرآن إلا وقصد بها أهل الكفر، هتهالف أي آية وشوف سياق الآية بتاعنا، ما جاءت كلمة مجرم في القرآن إلا وقصد به بها الكافر. وقال وعندنا آية تحكم هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول فيها أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يبقى جاب المجرم في مقابلة الايه المسلم، يبقى من هو المعني بالمجرم؟ بس خلاص مسألة محسوبة. إذا لما يقول الله سبحانه وتعالى ونحشر المجرمين يومئذ، يوم أن ينفخ في الصورة ويوم القيامة زرقا، يبقى عنا بهذا مين بقى؟ عنا بهذا الكافرين. لما نيجي نقول بقى زرقا ويعني ايه زرقا، احشرهم زرقة. يعني ايه زرقة؟ انا قلت لكم اني كل منا سيبعث وله سيمة علامة، خلاص، زي ما قلت ان في مسلم هيبعث العنق طويل، خلاص تعرف ان ده المؤذن، يبقى ده له سيمة، تمام. في ناس هتبعث يوم القيامة غر محجلين، الراس منورة والايدين منورة والرجلين منورة، ودول مين؟ اصحاب الوضوء والصلاة، خلاص. في ناس هتبعث كده في نازل شق مرتفع وشق مائل، يبقى انا اعرف مباشرة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان متزوج باكثر من امرأة وكان لا يعدل بينهما، خلاص. في من يبعث وليس في وجهه مزعة لحم، يبقى اعرف ان هذا الذي كان يسأل الناس بغير حق، وهكذا كل سيكون له ايه؟ سيمة، علامة يعرف بها. فمما سيعرف به اهل الكفر لون البشرة ولون العينين، يعرف الكافر بدول. والقرآن الكريم ذكر هاتين الصفتين، خلاص، وجوهنا وجوهنا عليها ايه؟ غبرة ترهقها قترة، خلاص. غبرة يبقى عامل زي، انت عارف الوجه تغبر يبقى وش اسود كده، مش اسود، مش سمار بقى من الحلو ده، لا والعياذ بالله، اسود مخيف كده عليه الغضب والعياذ بالله، خلاص. يبقى ده لون خلقته، لون وجهه. طيب وعينه؟ ده اللي وصفته الآية بقى، ونحشر المجرمين يومئذ ايه؟ زرقاء. يعني دي تشعر زرقاق، وده كانوا بيعتبروه العرب عيب، بقى ليه زرق قوي كده، خد بالك، مخيفة كده، مش اي زرقاق. يعني في زرقاق ايه بقى بلون السماء حلو كده لعينيه حلوة، لا، ده زرقة، دي الزرقاء، الزرقاق المخيف، زرقان، انت عارف، مش لون سما كده وبتاع، لا، ازرق ازرق كاتم زي الطويل على دماغ الشيخ كده، اهو اللون واضح اهو حاج احمد، اغلب الصبي وريها لك اهو. طب شوف بقى اللون ده عامل ازاي، لا مش زي عينيك، ما تخافش، زي طقيتك ازاي، تمام، كغطاء راسك لا كعينك، يبقى كهذا اللون، اللون الازرق المخيف، خلاص، زرقاء. فالبعض يقول انه ده زرقاق العينين، البعض الاخر بيقول ان المراد بزرقة يعني انهم عامية ما تشوفش، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا ما بيشوفش، خلاص، ما بيشوفش. وللعمى عينه ها السواد بتاعها ينقلب الى ايه؟ الى زرقاق، يبقى دي زرقة. والبعض الاخر بيقول زرقة اللي بصره بقى شاخص عامل كده، خلاص، عامل كده، وزي ما القرآن قال شاخصة ايه ابصارهم، خلاص. طيب والله لو كان المراد العمى والكلام اللي احنا بنسمعه ده، طب في القرآن ما يدلل على ان حتى الكافر سيارة، ما الا دي قال الزرقة، وآية تانية بتفسرها تؤكد ان هم هيبقوا ايه؟ عميا وبكما وصم، مش كده؟ عميا وبكما وصم. طب في آية في القرآن بتؤكد ان هم هيكونوا بيشوفوا، اللي هي ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. حسيب يبقى علشان يقرأ يبقى لازم ايه؟ لازم يشوف، بل ان من الحكمة ان يرى، التعبير بقى من الحكمة ان يرى، من الحكمة ان يرى ليه؟ ان في اهوال لابد وان يراها حتى يصاب بالالم المعنوي قبل الالم الجسدي. طب هو هيبقى عميا ولا هيبقوا بيشوفوا؟ ايه الحكاية دي؟ فقالوا خد بالك، كل آية من الآيات دي بتديك منظر من مناظر يوم القيامة، إذ أن المواقف والأحوال متعددة، فالكافر له حال سيشخص فيه بصره، يبتدي شخص كده، عارف اللي عامل كده، وشخص كده، ثم يتحول شخوص البصر الى زرقاق في الايه؟ في العينين، ادي مرحلة، ثم يصاب بالعمى، دي مرحلة ثالثة، ثم يريد الله له ان يرى فيرى، بس عشان يشوف ايه بقى؟ يشوف خراب بيته ان شاء الله، مش هو يشوف كتابه بس، ده هيشوف مصائب لا حصل لها، ترى مصائب لا حصل لها. زي بالضبط هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى هتقول يا للنار اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى إيه للنار مش هتكلمه. تروح جاي في آية تانية، ها قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيتنا، يعني بيتكلم. ونادى اصحاب النار اصحابه، يعني بيتكلم. قال لك هي برضه مواقف ايه متعدده، في مواقف لهم ما تتكلموش، في مواقف خليهم يتكلموا، تمام. يبقى اذا ده بيدلل على تعدد الايه المواقف. واضح الكلام؟ يبقى ونحشر المجرمين يومئذ ايه زرقا، رحمكم الله، زرقا. ده الهيئه، الهيئه. نيجي بقى نشوف الصوت والكلام، القول اللي هيقولوه. احنا عرفنا شكلهم، نريد ان نتعرف على قولهم هيقولوا ايه. شوف القران ده بيقول ايه، يتخافتون بينهم، كل واحد بيكلم التاني ايه، الخفت وخفض الصوت عند الحديث، بحيث لا يسمع الا من تحدثه. خلاص، فيبقى اسمك خفت ايه صوتك، فما يسمعش اللي يكلمه، تمام. يبقى دي يتخافتون ايه بينهم، كل واحد بيكلم التاني بالراحه. طب ليه بالراحه؟ بعض اهل العلم عطن، لانه يبقى في حاله وزال وضعف وفي حاله يرثى له. والبعض الاخر قال خوفا، البعض الاخر قال ايه خوفا، لا واحد خايف بيكلم جنب بالراحه عشان ما حدش يسمع، تمام. ايا كان الامر، لكن ده حالهم. على طول بقى تصدح باللي كان قاعد فيهم بيزعق، واللي كان قاعد فيهم بينعر، واللي كان قاعد فيهم بيخطب، واللي كان قاعد يقول انا وانا وانا وانا واقرر واعمل واعمل واعمل ومش هرحم ومش مش هتنيل، كلهم متنيلين، ولا واحد فيهم صوته عالي، ولا واحد فيهم صوته عالي. سبحان الله، سبحان الله. ما خلاص حسم الامر لمن الملك اليوم، زعجع في الدنيا زي ما انت عايز بقى، خلاص. يبقى دي بقى يتخافتون ايه بينهم، بينهم. طب بيقولوا ايه، بيقولوا ايه، ان لبثتم الا عشرة. ايه ان لبثتم الا عشرة؟ اللبث هو المكث، خلاص، في مكان ما. قل لبثت، تقول لي فين؟ في الاسكندريه، في القاهره. طب ان لبثتم، لبثتم فين؟ يعني اصبهم على ايه، على ايه؟ خلاص. البعض الاخر، البعض بيقول مقصدهم ان لبثتم اي في القبر، يعني الفترة اللي قعدناها في القبر ما بين الدنيا وما بين الاخر. احنا قعدنا قد ايه؟ قول عشرة. طب وعشرة دي يعني ايه؟ يعني ساعات ولا ثواني ولا ايام ولا اسابيع ولا شهور ولا سنين؟ تفسرها بايه؟ طب عرفنا لبثتم او قالوا في القبر، او ده على قول دول، في قول تاني هنشوف، يعني قول دول في القبر. طب الا عشرة، عشرة ايه يعني؟ عشرة ايه؟ قالوا اللي فصل لك عشر دي، كمل الآية اللي بعد دي، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. يبقى قصدهم عشر، يعني عشر إيه؟ أيام. عشان كده قال لهم لا، هو يوم واحد. يبقى إن لبثتم إلا عشرة، يعني عشرة إيه؟ أيام. ده إحنا قعدنا في القبر عشرة أيام، ده على قول البعض. على قول البعض الآخر بيقول إن لبثتم أي في الدنيا. إحنا قعدنا في الدنيا قد إيه؟ قول البعض عشرة أيام. عشرة أيام. قالوا المراد، البعض بيقول إن المراد العدد، أصل العدد عشرة عشرة. البعض الآخر بيقول لا، العرب إذا كانت أرادت أن تقلل تستخدم الواحد والعشرة، تقول له معاك قد إيه؟ يقول له ما معي إلا عشرة. مش شرط يكون العشرة، يعني يريد أنه ما معه إلا إيه؟ القليل، أو ما معي إلا واحد أو واحدة، خلاص. فكانوا بيستخدموا الواحد والعشرة، فهم عايزين يقولوا يعني حاجة بسيطة كده اللي عندها، أيام معدودة كده، أيام معدودة كده. طب قالوا ليه كده؟ ليه الناس دي هتيجي يوم القيامة؟ والذين أوتوا العلم يقول لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم الإيه؟ إلى يوم البعث. احنا عشنا عمره وقعدنا في القبر لحد يوم القيامة كمان، فاهمين؟ مع إن ده برضه مش هيمر علينا غير يعني كالساعة، لكن عارفين، عارفين، ما عندنا الحمد لله علم ودين، لكن هم مغفلين. افتقدوا النية نومة وقومة خلاص. فيقولوا إلا لبثتم إلا عشرة دي يعني صحيح كذبوا يعني، ما اللي يقعد 50 سنة منهم يجي يقول أنا ما عادش غير 10 ده يبقى بيكذبوا، يبقى بيكذبوا. البعض قال آه بيكذبوا بيكذبوا آه كذابين كذابين. وفي يوم القيامة كذب قال آه، والقرآن نص عليه إنهم هيجوا أمام الله وهيكذبوا ويحلفوا جماعة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هيحلفوا بالله ما كفرنا خلاص. فالبعض جوز إنهم كذابين فعلا، والبعض الآخر قال إن قالوا هذا من شدة الهول والذهول. لما يجيلك ذهول كده وهول وتشوف مصيبة كبيرة قوي تقول أي كلام، ما تبقاش كلام غير منضبط، فيبقى كاذب غير مقصود خلاص، تسبب فيه ما هم فيه من أهوال. والبعض الآخر بيقول إن هم قالوا أو قاسوا أمر الدنيا ومقصهم في الدنيا على ما رأوه من أهوال، قعدوا في الدنيا تنعموا وشربوا ولعبوا وعملوا كل اللي هم عايزين. كل ده بقى بالنسبة للحظة هولة يشوفوها يساوي ايه؟ يساوي ايه؟ خلاص؟ وعشان كده اللي يقعد او اللي يشوف يعني عذاب واهوال وتيجي تقول له يا اخي من خدت نعيم، يقول لك انا لحقت انا اتنعمت. ليه؟ لانه قاس النعيم اللي خده على الهول الذي هو ايه؟ الهول اللي هو شايفه، فيطلع ولا حاجة ولا حاجة. وعشان كده ربنا قال حتى اللي قالوا 10 دول يعني بالغوا شوية، لا ده هم لو انصفوا في القياس الهول اللي هم شايفينه ده على النعيم اللي خدوه، لو انصفوا بالقياس يقولوا زي ما قال الرجل ده، اذ يقول امثلهم طريقه، اضبط واحد فيهم اللي اتكلم صح قياسه صحيح، قل لبثتم الا يوم. والله كل اللي انتم نعمتوا بيه ده في مقابل الهول ده لا يعدله ايه؟ لا يعدله يوم، لا يعدله يوم، ده قياسه صح. ولذلك الرجل الشاعر لما جه يتكلم عن الدنيا وسبق فيها لان انت في الاخره حاجه من الاثنين، اما منعم واما معذب. نعيم الدنيا في مقابل نعيم الاخره لا يساوي شيئا، يساوي الساعه. ونعيم الدنيا في مقابل اهوال الاخره لا يساوي برضه ساعه. لو قست النعيم ده على النعيم ده ولا حاجه، ولو قست النعيم ده في مقابله الهول ده برضه ولا حاجه. ومن اجل هذا قال لك على كل الاحوال لداول دول الناس كلها، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طماعة فألزمها القناعة. الدنيا ايه؟ الساعة. يا والله داخل الجنة هي ساعة، داخل النار هي ساعة، اما تقيس ده على ده والله ولا حاجة خلاص. فربنا سبحانه وتعالى شوف قال ده القياس صح، اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا ايه؟ الا يوم، الا يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا القرآن على الكافرين بيسمعوه، فراحوا محتجين عليه قالوا له ايه بقى؟ خد بالك، قالوا له يعني احنا يوم القيامة كلنا هنتجمع كده في مكان واحد؟ قال اه. مفيش حاجة هتحصل بينا؟ قال اه. والجبال هتروح فين؟ والجبال هتروح فين؟ مفيش حاجة هتحصل بينا. دي واحد. اتنين، المجرمين بالنسبة للمؤمنين هيبقوا قد ايه؟ اكتر ولا اقل؟ ها؟ اكتر بكتير. تعرفين المؤمنين مش تعرفين يعني كالشعرة بالنسبة للمجرمين في جسد ثور، يبقى المجرمين باكتر بكتير خلاص. طب الآية نصت انهم يتخافتون بينهم، قالوا طب نتخافت مع بعضنا ازاي؟ كلنا مع بعضنا. قال اه. قال الله، طب احنا هنبقى واقفين كده ويجي جبل يفصل بيننا، هتبقى في ناس ورا منه، هنخافتهم ازاي؟ الحته دي كانت شغلاها في السؤال. كلنا في مكان واحد على الجبال ما هتفرقش، وبعدين هنقعد نتخافت؟ قال اه. قال له طب ده احنا عددنا كبير قوي فلازم هتفصل بيننا جبال، طب اللي هيبقى ورا الجبل واللي هيبقى قدامه يتخافوا مع بعض ازاي؟ فين بقى تخافتنا بيننا؟ فالجبال دي هتبقى بتعمل ايه بقى؟ خلاص. وبعدين يا اخي ويا ما هتقوم وكلنا هنروح والجبال الشوابخ دي تروح فين؟ فجاء قول الله تعالى ويسالونك عن الجبال. خلاص. ويسالونك عن الجبال. يبقى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تعال نمسك الكلام ده. يسألونك دي هتلاقيها في القرآن كتير قوي. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الخمر والميسر، تمام، يسألونك عن المحيض، هتلاقيها في القرآن كتير قوي. النبي يسأل ومين اللي يتولى الجواب؟ الله الله. ومن هنا عشان تبقى عارف نصوا على خطورة الفتوى، على خطورة الفتوى، لأن الفتوى تكون ردا على سؤال. فقالوا إن أول من تولى الإفتاء هو الله، يستفتونك قل الله يفتيكم، أول من تولى الفتوى هو الله. فلما حضرتك بتقعد تفتي فأنت تبلغ عن مين؟ عن الله، فإما أن تصدق عنه وإما أن تكذب عليه، فمن يتحمل أن يكون كاذبا على الله؟ فشوف الفتوى لها خطورة، وفي بل أقول في منتهى الخطورة. يبقى دي يسألونك، أي سؤال يأتي في القرآن الكريم يسألونك الإجابة تأتي قل على طول كده، إما قل وإما فقل، يغش على الفاء يكون غير فاء خلاص، لكن في النهاية الإجابة بتملى على من؟ على النبي، والنبي هو الذي يتولى الإجابة. قل يعني قل له خلاص. إلا في آية واحدة على مستوى القرآن وعلى مستوى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني، الآية الوحيدة اللي ما جاش فيها قل، لا، وإذا سألك عبادي عني قال الله ربي فإني قريب. الكلام ده من الله لنا مباشرة، ما جاتش قل. طيب ليه؟ قال لأن السؤال هنا كان عن الدعاء، فأراد أن يبين الله سبحانه وتعالى أن في قضية الدعاء لا وساطة بين الله وبين العبد حتى ولو كان النبي. فإني قريب مني لي، قل يا رب، بس مش محتاج بين يا رب دي تدخل واسطة زي ما بيعمل المتخلفون، لا لا. شوف على مستوى القرآن كله قال وحيد، فاش قل. أي سؤال هذا في القرآن كده يسألونك لازم قل، فقل قل قل كده. إلا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، على طول منك ليه. فجت هنا ويسألونك عن الجبال فقل، والفاء هنا بيسموها فاء التعقيد، يعني الإجابة تيجي السؤال فالإجابة سريعة، لأن قالوا إن هذا السؤال لا تحتاج إجابته إلى تأخير، على طول هو بيتكلم في قضية سألوه فالإجابة لابد أن تكون سريعة، تمام. لكن ممكن لما يسألوه عن المحيض، ممكن لما يسألوه عن الخمر والميس، الإجابة تستنى يوم اثنين ثلاثة، إيه المشكلة؟ عشان كده جاب بإيه؟ قل. ينزل واحد بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، أول النهار آخر النهار زي ما ينزل. إلا في دي يسألونك عن الجبال، السؤال هنا حساس في قضية خطيرة جدا والموضوع بيكمل بعضه، فما كان يجب التأخير ولا اللحظة، فجاء الإجابة فورية فقل للتعقيد كده على طول. فقل الجبال بقى اللي بتكلموا عنها واللي مش هتخلينا نتخافت وتحول بيننا وبين بعضنا وتفرقنا ونتخافت ازاي، هو هيبقى في جبال اصلا؟ مش هيبقى في جبال. فقل ينسفها ربي نسفا. النسف بقى، النسف مالش كسرها يحطمها، لو قال يكسرها يحطمها تكسير والتحطيم له بقايا، لكن لما قال ينسفها الناس أن تجعل الشيء ذرا تراب يتطاير في الهواء، لما ينزل يعملش حاجة، شو التراب طاير في الهواء خلاص. من هنا جه التعبير بإيه؟ ينسفها ربي ناس، عشان ما يبقاش لبقاياها جرم ملهاش حيز. ولذلك جه التعبير فينسفها ربي، ينسفها ينسف ها ها الضمير عاد على ايه الجبال يجي ضمير تاني فيظهرها قاعا فصف ايه فيظهرها بقى عوجا ادي ثلاثة ولا امت ادي ايه اربعة كم وصف ليه للارض عشان يوريك بقى التخافت هيصلح والاجتماع هيصح ولا لا خلاص تاني نقول فيظهرها ايه واحد قاعا ادي وصف صفصفة ادي اثنين لا ترى فيها عوجا ولا امت هذا اربعة اربع اوصاف كل وصف يحتاج الى تفسير يضاف الى هذا بقى ان كلمة عوج وعوج بالكسر والفتح تعرف ايه الفرق بينهم طيب لما يجي عاملي عمود مثلا مائل اقول فيه عوج ولا فيه عوج انا بسأل اقول فيه عوج لما تيجي تعبر بقى عشان نعرف ان انت رجل ها تحسن اللغة قل يا الله هذا العمود فيه عوج ولا فيه عوج هو الحوج معوج تقول فيه عوج ولا فيه عوج وايه الفرق بين الاثنين بين العوج والعوج ايه الفرق وانا بقول الكلام ده ليه لاني الله يديك يا جماعه ماشي كويس انا بقول الكلام ده ليه لانك لما تعرف ايه الفرق بين عوج وعوج هتعرف جمال القرآن في التعبير بقى انك هتقول ليه القرآن قال عوج وما قالش ايه عوج لا ترى فيها عوجا كان قادر يقول لا ترى فيها عوجا ولا امس تعرف جمال التعبير ده اولا عايز تعرف الاوصاف الاربعة عايز وعايز تعرف الفرق بين العوج والعوج وجمال التعبير ده يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر اقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك حققت له ما تمنى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وما زلت اقول لكم لا تنسوا شيخا كبيرا كان يجلس بيننا كلما جلست ها هنا اتذكره هو امام هذا المسجد الذي توفاه الله الشيخ عبد الرحمن نسال الله ان يتغمده برحمته لا تنسوا من دعائكم بظهر الغيب واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وله وان يلحقنا به الايمان الكامل وأن يجمعنا به في جنته إنه سميع مجيب الدعاء.